تفضل. عليكم السلام. تقول تكرار القراءة للحفظ هل يعتبر في كل حرف حسنة يا شيخ؟ ظاهر الحديث أنه يعتبر، نعم، وأن من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، الحمد سواء لله، قرأه للحفظ أو للتعبد الحمد لله، شكرا أو للتعليم، نعم أو للتعلم.